بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لمطافه من غير إجابة. إلى من ينكح، يعني إلى من يتزوج يبحث عن أي البيوت الطيبة والقبائل الطيبة يتزوج منها. إلى من ينجح بمعنى يطلب زوجة ممن، وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير أن يتخير لمطافه، بمعنى أن ينظر أين يضع نصفته بما يترتب على ذلك من النسب والأولاد. يقول: من غير إجابة، يعني لا يلزم أن يبحث عن نسب طيب إذا كانت المرأة صالحة في نفسها. قال وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال ابن حجر رحمه الله: اشتمل الترجمة على ثلاثة أحكام، وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح، وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش، ينكح إليهم يعني يتزوج منهم، لأن نساءهن خير النساء، وهو الحكم الثاني، أي النساء خير؟ نساء قريش. وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم، لأن من ثبت أنهن خير من غير أنهن خير من غيرهم استحب تخيرهن للأولاد، استحب أن يتخيرها للأولاد. وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعا: تخيروا لمطافكم وانكحوا الأكفاء. تخيروا، ابحثوا عن خير موضع تضعون فيه مطافكم، وهو البحث عن النساء الصالحات، وانكحوا الأكفاء، وهو انكحوا الأكفاء. الصحيح في الكفاءة المعتبرة شرعا أنها الكفاءة الدينية، وينكح الكفء وليس فقط النسب، وليس معتبرا النسب او الصناعه او اليسار، وانما يغفر بذات الدين وينكح ذو الدين، يزوج الرجل الصالح. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه وفساد كبير، فتنه في الارض وفساد كبير. والحديث فيه ضعف، اخرجه ابو نعيم من حديث عمر ايضا، وفي اسناده مقال: ويقوي احد الاسنادين، يقوى احد الاسنادين الاخر. قوله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الابل، تقدم في اواخر حديث الانبياء في ذكر مريم عليه السلام قول ابي هريره في اخره: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. فكانه اراد اخراج مريم من هذا التفضيل، لأنها لم تركب بعيرا قط. يقول: خير نساء ركبنا الإبل، وهن نساء العرب، فخير نساء العرب نساء قريش، ولا ألزم من ذلك التفضيل على مريم. قال: فكأنه أراد إخراج مريم من هذا التفضيل، لأنها لم تركب بعيرا قط، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها، ولا يشك أن لمريم فضلا، وأنها أفضل من جميع نساء قريش، وإن ثبت أنها نبية، أو أنها أفضل من أكثرهم إن لم تكن نبية. أفضل من أكثرهن، وإن لم يثبت أنها نبية فيبقى النزاع في هل هي أفضل أم خليفة وفاطمة. والصحيح أن مريم أفضل النساء على الإطلاق، وذلك أن الله أمر ملائكته أن تقول لها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وهذا الإطلاق يشمل كل نساء العالم في كل الأزمنة، ويحتاج تخصيصه بعالم زمانها إلى ذلك. يقول على العالمين عالم زمانها، زي ما قلنا في بني إسرائيل أن الله عز وجل اصطفاهم عليه على عالم زمانهم. لماذا؟ للأدلة التي فيها أن خير الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جعلنا نقول أن اصطفاء بني إسرائيل على العالمين إنما هو على عالم زمانهم وليس على كل العالم. وما وقع من بني إسرائيل بعد ذلك من الكفر والعدوان بنصوص القرآن والسنة. فأما مريم فليس هناك ما يخصص هذا. وفي الحديث في فضيلة خديجة رضي الله تعالى عنها وفاطمة في بعض الروايات قال إلا ما كان من مريم بنت عمران، وهو حديث حسن يدل على أن مريم أفضل من خديجة وفاطمة، وكونها نبية فيه نزاع، والراجح الوقف، الراجح أن لا يثبت ولا ينفى. وإن كان الأكثر من المشارقة من علماء أهل السنة على أنها ليست نبية، والأكثر من المغاربة على أنها نبية. أعني بذلك أن علماء الأندلس والمغرب ينقلون عن الجمهور أنها نبية، وعلماء المشرق ينقلون عن الجمهور أنها ليست نبية. والصحيح أن يتوقف في ذلك ولا يقال مريم نبية أو ليست نبية، لأن الأدلة تدل على نفي الرسالة في النساء ولا تدل على نفي النبوة، وأدلة النبوة ليست صريحة لأنها فيها خطاب الملائكة. خطاب الملائكة يمكن أن يكون خطاب بالنبوة، ويمكن أن يكون خطابا بما تخاطب به الملائكة عباد الله الصالحين. لذلك نقول ليس هناك من دليل يثبت ولا ينفي، فالراجح أن نتوقف كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في من لم يوحى إليه في شأنه كما قال ولا أدري أتبع لعين أم لا، وفي رواية أتبع نبي أم لا. الرسول قد توقف، فأولى بنا أن نتوقف فيما اختلف فيه من غير دليل مرجح. احنا قلنا الدليل على نفي ايه؟ الرسالة. الدليل الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، على أن لا يوجد من النساء رسل رسولات يعني، وإنما الكلام على النبوة دون الرسالة. النبوة يعني فيه نبأ السماء ومنزلة عظيمة عند الله عز وجل، فلا مانع أن تخاطبها الملائكة خطاب نبوة، ولا دليل قاطع لذلك. تقول وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في حديث خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، وأن معناها أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها. خير نسائها يعني مثلا في خير امرأة في نظائرها من النساء، ويحتمل أن لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل الاستنباط من قوله ركبنا الإبل، لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد منها. وده الصحيح أن تفضيل مثلا خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش ما يلزمش أنه كل امرأة من قريش أفضل من كل امرأة من غير قريش، حتى كانت صالحة أيضا، فالصلاح متفاوت، وليس هذا في إغلاق باب الفضل لغير نساء قريش أن يكون أفضل من بعض نساء قريش، كان تفضيل الجملة كما ذكرنا من قبل أن الراجح في مسألة تفضيل الصحابة رضي الله عنهم كما جموع لا يلزم تفضيل كل فرد منهم على كل فرد من أتى بعدهم. الله قال لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد منها، فإن قوله ركبنا الإبل إشارة إلى العرب لأنهم الذين أكثر منهم ركوب الإبل، وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقا في الجملة، يستفاد منه تفضيلهن مطلقا على نساء غيرهن مطلقا، يعني مجموع على مجموع. ويمكن أن يقال أيضا إن الظاهر أن حديث الشيقة في معرض الترغيب في نكاح القرشيات، فليس فيه التعرض لمريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهم. صالح نساء قريش، وفي رواية صلح نساء قريش، وسيأتي في مناج آخر برفض نساء قريش، والمطلق محمول على المقيد. فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم، والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك. وبين صلى الله عليه وسلم السبب في هذه الخيرية، قال أحناه على ولد، معناه أكثره شفقة، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يثنيهم فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية، قاله الهروي. وجاء الضمير مذكرا، وكان قياس أحناهن، وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان. وجاء نحو ذلك في حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، في الإفراد في الثاني. وحديث ابن عباس قول أبي سفيان عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة، بالإفراد في الثاني. قال أبو حاتم السرستاني لا يكادون يتكلمون به إلا مفردا، نادرا نقول أحناهن، أحناه أحنا إنسان يعني، على ولد على ولده، في رواية على ولد وفي أحناه على ولده اللي بدون ضمير أولى. وقع في رواية مسلم، في رواية مسلم أحناه على يتيم، وفي أخرى على طفل. والتقييد لليتم والصغر يحتمل أن يكون معتبرا من ذكر بعض أفراد العموم، وده الصحيح إن هذا ذكر بعض أفراد العام ولا يخصص به، يعني مش لازم إن هو لحين يكون على اليتيم فقط، وإن هذا هذه الشفقة تكون مذكورة أنها إذا تأيمت أو إذا ترملت فقط ولم تتزوج، بل هذا في بعض النساء، وإلا في الشفقة على الولد عموما هي سبب هذه الخيرية. بمعنى أن هذا مش تقييد اللي هي كلمة أحناه على يتيم، لا، ده كلمة الولد هي أهم حاجة. فذكر بعض الأفراد في الروايات الأخرى موافقة لنفس الحكم، مش مقيدة له، مش إن المهم اللي يطمع الشفقة على اليتيم بس، لا، ده صفة المدح بالشفقة عليه على الولد عموما، سواء كان مات أبوه أو لم يموت، ورعاه على زوجه، لأن هو على العموم فعلا إنه ممكن يكون الزوج موجود وهي أحناه على الولد. يقول لأن صفة الحلول على الولد ثابتة لها، لكن ذكرت الحالتان لكونهما أظهر في ذلك، هو يتيم وطفل، وأرعاه على زوج أي أحفظ وأصلا لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبليغ في الإنفاق في ذات يده، أي في ماله المضاف إليه. ومنه قولهم فلان قليل ذات اليد، أي قليل المال. وفي الحديث الحث على نكاح الأشرار خصوصا القرشيات الشريفات بقى، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب، ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب، وأن غير القرشيات ليس كفءا لهن، يبقى غير القرشيين مش عارف ألفاظ غريبة جدا، يبقى ليس قرشيا ليس كفءا لهن، ولا يدل على ذلك، لأن هذا يدل على فضل إنسان لا يدل على أن غيره ليس كفءا له، ربما كان أفضل منه كما ذكرنا. فالعبرة إذن بالدين. والصحيح أنه أصلا يعني الحديث يدل على فضل نكاح من تعرف بالحنان والشفقة، وتعرف بالأمانة ومراعاة ما للزوج عدم التبرير فيه، فإن عرفت منها الصفات بالتجربة أو بما هو معلوم من طريقة المعاملة كان ذلك هو مقتضى التزوج. وإلا فلو أن امرأة قرشية فقدت هذه الصفة لم تكن فاضلة بمجرد نسبها، يقول فضل الخنوة والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه، ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته. وقال أحناه على زوج في ذات يدي، مع أنه سيب لها فلوس وإلا ما يبقاش تراعي ماله إذا كان شيء يسيب لها فلوس، ويسيب لها فلوس عشان تسلك منها فهي تراعيه في ذلك، ودليل على أنه هو الذي ينفق عليها، وأنه لا مانع أن يعطيها بعض المال تتصرف فيه. وهذا هو يعني الذي يعني يكون فيه يعني حسن العشرة، لأنه يثق فيها ونحو ذلك، ولكن لا يسلطها على ماله كله، فإن ذلك من أعظم أسباب الفساد، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وفسرها لواحد من السلف بالنشاء، وهي تشملهن، فلو أنه سلطها على ماله كله كان ذلك من أسباب قبيح. ما يسلطش على ماله كله، يعني يخلي كل حاجه في ايدها، فهذا من يعني يتأسف سفاء الاموال، لكن يجعل في يدها شيئا من المال. وانا غير قرشيه ليست كفء للقرشيه، يعني الكفاءه دي ما تتقالش في واحده قصاد واحده، في الباب ده باب النكاح الكفاءة المفروض بها كفاءة الرجل اللي في المرأة، وإن كان لأنه وجود يؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب، وأن الكفاءة دي المفروض بها إيه بين الرجل والمرأة، باب اتخاذ الشراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها. والله الكلام يحتاج الى يعني دليل، فان ام سلمة رضي الله عنها زوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من فضلها يعني على ولده، فليس الامر على اطلاقه والله اعلم. في الاصل ناقصة عقل دي صراحة كده، ضعف العقل ده حاجة فطرية، لا ده اصلا من الشر استفاد ده ضعف العقل عموما، فهي معصيه العقل بين الرجل. لو شيء عمر زي مثلا احنا قلنا ده مجموعه على مجموعه، ما يلزمش ده ايه ان كل فرد يكون. والله فعلا في بعض النساء النقصات عقلانيين اكبر من كثير من الرجال، لان دول انقص من النقص، يعني في بعض الرجال ايه نقصهم شديد جدا، لكن نتكلم عن المجموع ككل، وذلك نقول ان القاعدة الاصلية كده ما معناش كده، لكن هل القاعدة ماشي استثناء، وان بعض النساء بتكون احرص ومحسنة في التدبير افضل من زوجها؟ ما وارد الكلام ده، لكن ده القاعدة، يعني هو فعلا لو عطوه فلوسه يضيعها، ولو هي مشاكله المصروف تحسن التدبير، ده وارد، لكن القاعدة ايه؟ القاعدة ان هو لا يسلطها على ماله كله، وانه هو الذي يتولى النفقه الانفاق، يجعل بعض المال في يدها، ده هو الاصل في ذلك. واي مسلمه عبر الايه صح والله، نعم جزاك الله خير. والا فهناك نساء قريش كنا كثيرات، ذاك الحديث بيقول صالح نساء قريش، لكن لو هي غير صالحه فاشقه مثلا الى لا يتزوجها. الكفاءة في نسب الديانة والحرية، الكفاءة في نسب الدين والحرية. ها؟ لا، المستوى الاجتماعي اللي هو اليسار، وغيرك اليسار نوع غني وعن فقير، المهنة اللي زيها بقى الشهادات في زماننا ده، مع ان هو عند العلماء اللي بيعتبروها يعني بيعتبروا المهنة الشريفة كالنجارة والزراعة، عندهم النهارده دلوقتي لا، المهنة الشريفة اللي معاه بكالوريوس كذا وشمس كذا ونحو ذلك، لكن عند العلماء كلهم ان الحداد والنجار والتاجر والزارع كلها دي مهن شريفة. المهن غير الشريفة عندهم الحجام والكساح اللي يكسح الكنف اللي ينظف، ومع ان الراجح ما ده مش ان ده ليست ان ده ليس معتبرا, وان مفيش اصلا حاجه اسمها مهنه شريفه ومهنه غير شريفه. الحلال هو كله شريف والحرام غير شريف, وان كان بعض المكاسب افضل من بعض, لكن لا يلزم من ذلك يعني عدم شرف سليمه. باب اتخاذ الشراريه من اعتق جاريه ثم تزوجها. الشراريه جمع شريه, وقد تكسر ممكن يقال سريه, سميت بذلك لانها مشتقه من التشرف واصله من السر, وهو من اسماء الجماع, ويقال له الاستسرار, او اطلق عليها ذلك لانها في الغالب يكتم امرها عن الزوجه. يبقى هي السري السريه والسريه انا توطا انا تجامع, لانه ليس كل الاناء يجامع جميعها سيدهم انه حلال له, بس ليس ذلك مثلا في كل واحده, ممكن واحد يتخذها للخدمه فقط ولا يعاشرها معاشره يعني لا يجامعها. فالسريه هي الأمة التي يطاؤها سيدها. فاتخاذ السراري معناه ان اتخذها للوقت. في الشرع موجود, في الواقع بتاع بلدنا مش موجود. ايه اي موضوع مشروعية الامر ده امر شرعي, لكن هو مش موجود واقعيا دلوقتي في بلدنا. هو غير ما الرق ده ما اختفاش من العالم نهائيا عموما, استثنى بعض البلاد, لكن كل انا مش عايز اقول كل العصور كان فيها رق, والى يومنا هذا في شعوب كثيره جدا ما زال الرق منتشرا فيها, الهند والصين وبلاد امريكا اللاتينيه الرق فيها منتشر يعني بانتشار واسع جدا. ولو لو لو يعني هو راجع الجهاد عامل ايه؟ الجهاد ما انت ما انقطعش, بس راجع عندنا احنا ان شاء الله, لكن هو الجهاد لم ينقطع ولا يزال يعني هناك كفار يعني يؤثروا, فصح استرقاقهم واسترقاق يعني اطفالهم ونسائهم. صح والله القضاء اللي هم بيعتبروا مثلا عاوز مستشار فلان فلان افتخر بذلك وعايز احكم بغير ما انزل الله. لا يكون انا بسلطان ولا عريفا ولا خازنا ولا دبين, دي مهنه غير شريفه, ليسوا اكفاء عند من يقول الكفاء. وفي الديانه اصلا انها مهنه غير شريفه عشان محرمه فاصحابها ليسوا كده. قال في السريه قال الاحتمال الثاني انه في الغالب يكتم امرها عن الزوجه, والمراد باتخاذ الاقتناء, وقد ورد الامر بذلك صريحا في حديث ابي الدرداء مرفوعا عليكم بالسراري فانهن مباركات الارحام اسناده واهن ضعيف جدا. ولاحمد في الحديث عبد الله بن عمر بن العاص مرفوعا انكحوا امهات الاولاد فاني اباهي بكم يوم القيامه, يعني ما تقول عشان يكثر النسل, ان هم الزوجات اربع فيما ينجح امهات الاولاد لاجل كثره الايه؟ الولد يعني. اسناده اصبح من الاول لكنه ليس بصريح في التسري. هو ضعيف برضه. الحديث الاول في الباب حديث ابي برده عن ابي قال ابي برده بن ابي موسى, هو الحديث رواه السعدي قال حدثني ابو برده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليده فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران, وايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن يعني بي فله اجران, وايما مملوك ادى حق مواليه وحق ربه فله اجران. قال الشعري خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها الى المدينه, يعني من خراسان الى المدينه او المدينه عشان ياخذ الحديد ده. قال له خذ الروايه دي بغير شيء وانت قاعد كده, كل الاخوه ياخذوها احنا قاعدين بفضل الله عز وجل يعني ثم بجهد الامام البخاري رحمه الله. لا الشعبي ما كانش في البخاري, لكن هو بيقول له يعني خراسان عظيم. قال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ثم أصدقها. هو قال ثم أعتقها وتزوجها. هنا قال ثم أعتقها ثم أصدقها. قوله من أعتق ذلك ثم تزوجها عاطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه قد يقع بعد التشري وقبله. وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني. أول حديث أنه كانت عنده وليدة إذا يتخذ وليدة يتخذ جارية. قوله أيما رجل كانت عنده وليدة أي أنا. وأصلها ما ولد من الإناء في ملك الرجل ثم أطلق ذلك على كل أنا. وليدته يعني تكون أمته تلد له إيه؟ أما جارية أما. طب دي تولده إزاي؟ إذا كانت بنت تبقى حرة تولده تزوجها ليه؟ لواحد أي حرة أو عبد. فيكون أولادها رقيق أولاد جارية الرجل من غيره رقيق له. فلو ولدت له وليدة تبقى دي إيه؟ تبقى وليدته. ثم أطلقت كلمة الوليدة على كل أما. إذا كانت الوليدة من ولائد المدينة يعني أما من إماء المدينة. فتأخذ غادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق لي حيث شاءت. اللي في الحديث ده ولا في الحديث اللي فات ده مش شرط. إن ممكن يحمل على معنى العقد ممكن على معنى الوقت. عشان كده قال ليس صريحا في التشدد. هو الظاهر إن هو بمعنى الوقت ليه؟ لأن هو ليس مرغبا في نكاح. هو أم الولد لا يجوز أن يبيعها أو ليس مرغبا في نكاح الرقيق أصلا. يعني الرقيق ده ما يجوز ابتداء إلا عند إيه؟ إلا عند العجز عن نكاح الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فما يجوز أن ينكح الأمة إلا عند الحاجة ومع العجز عن الحرة. وبرده شرط تاني أن يخشى العنت. إذا لم يخشى العنت يبقى لم يجز عن زواجها فمش مرغب فيه. فهنا الترغيب ده يبقى معناه إيه؟ الوقت والله أعلم. فكل قوله فله أجران ذكر ممن يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصناف. متزوج الأمة بعد عتقها ومؤمن أهل الكتاب والمملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. ووقع في حديث أبي هريرة مرفوعا أربعة يؤتون أجرهم مرتين فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. مأخوذ من الآية ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين. وتقدم في التفسير حديث أنه القرآن والذي يقرأ وهو عليه شق فله أجران فليتتعطع فيه وهو عليه شق فله أجران. وحديث زينب امرأة ابن مسعود التي تصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر السنة. تقدم في الزكاة حديث عمر بن العاص قد تقدم الزكاة. وحديث عمر بن العاص في الحاكم إذا أصاب فله أجران وسيأتي في الأحكام. وحديث جرير من سنة سنة حسنة. وحديث أبي هريرة من دعا إلى هدى. وحديث أقل حاجة أنه ضاع في اثنين بس مش كده وإلا فله مثل أجور من تبعه يبقى المتضاعة مش مرتين عدة مرات. نعم. إيه ده في مصر؟ له حقيقة. إحنا كنا له أجران. وحديث أبي مسعود من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والثلاثة بمعنى واحد وهم في الصحيح. ومن ذلك في حديث أبي سعيد الذي تهمم ثم ولد الماء فأعاد الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين. أخرجه أبو داود. وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك. وكل هذا دل على أنه لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى. يعني مش الثلاثة دول بس. الثلاثة دول ثلاثة من ضمن من لهم إيه؟ أجران. وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب. وقد بلغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر. فمن ذلك ما وقع في رواية يسيم عن صالح بن صالح الراوي المذكور فيه وقال وفيه قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال إن من قبلنا من أهل خراسان أو من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، مع أن ركوب بدنة ليس منهيا عنه، اللي هو البدنة اللي في الحجة قال إنها بدنة، قال ويحك اركبها اركبها اركبها، في التالت قال ويحك اركبها، فهم يظنون كراهية ركوب البدنة التي أهداها لل يعني في الحج، فيكرهون ركوبها، فقالوا الذي تزوج أمته بعد عتقها كالركب بدنته، فقال الشعبي فذكر الحج. وأخرج الطبراني بإسناد الرجال وثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك، وأخرج سيد منصور عن ابن عمر مثله، وعند ابن أبي شيبة بإسناد الصحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها، ومن طريق سيد مسيب وابن عمر خيه أنهما كره ذلك. وأخرج أيضا من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان لذلك بأسا، وده الصحيح طبعا، بل هذا فضل وليس أنه ليس به بأس، بل هذا له إيه ثواب عظيم. وفي رواية أعتقها ثم أصدقها كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العقد، لا كما وقع في قصة صفية كما سيأتي في الباب الذي بعده، لو الرسول جعل عتقها صداقها، وهو جائز وهو الصحيح أن يريد أن يجعلها هي المهر، يجعل عتقها مهرها. أفادت هذه الطريق ثبوت الصداق بها ثم أصدقها، فإنه لم يقع التصريح بها في الطريق الأولى، بل ظاهرها أنه يكون العتق نفس المهر. وقد وصل طريق الركن ما بعياش هذه أبو داود الطرسي ففي مسنده، فقال حدثنا أبو بكر الخياط وذكر بإسناده بلفظ وإذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران. أبو بكر الخياط هذا كان تعاطى الخياط يتعانى الخياط في وقت، وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث والقراء المذكورين في القراءة وأحد الرواة عن عاصم، وله اختيار واحتج به البخاري. خرجه الإسماعيلي عن الحسن ولفظه ثم تزوجها بمهر جديد، استدل به على أن عتق الأمة بالرواية دي لا يكون نفس الصداق ولا دلالة فيه، بل هو شرط لما يترتب عليه الأجران المذكورة، عشان ياخذ الثواب أن هو له أجران يبقى يوثقها ويتزوجها بمهر جديد، وليس قيدا في الزواج. صحيح يجوز أن يجعل عتقها صدقها، ولكن ليس هذا بالثواب الأكمل، الأكمل أن يوثقها ويجعل الصداقة غير ذلك. الحديث الثاني عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة، فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر، قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السلام. هو طبعا ذكر قصة مختصرة، ثلاث كذبات قول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا تسألوهم كما ينطقون، وقوله إني سقيم، وفي رواية أخرى عن الكوكب إني هذا ربي، والكذبة الثالثة التي في حق هاجر حيث قال أنها أخته في دين عن سارة، أنه قال أنها أخته وقصد أنها أخته في دين الله عز وجل، وكان هذا ليدفع نفسه لأنه علم أنه مقتول إن علم أنه زوجها، قال انه اختها ليأخذوها ويدفع الله عز وجل عنها، ودعا الله عز وجل لها الى ان سلمت، فان الجبار كلما اراد ان يتناولها اخذ اخذا شديدا، في المرة الثالثة اطلقها وقال اذهبوا بها واعطوها هاجر او اجر، فرجعت سارة فقالت قالت كف الله الى الكافر واخدمني اجر او هاجر، فهاجر وهاجر كانت جارية لسارة، ف ثم وهبتها لإبراهيم وصارت سرية لإبراهيم، صارت أطوها إبراهيم عليه السلام وأنجبت له إسماعيل. فتلك أمكم يا بني ماء السماء، اللي يقصد العرب، فهي أم قريش يعني لأنها أم إسماعيل. قال ابن المنير: مطابقة حديث هاجر للترجمة أنها كانت مملوكة، وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها، فهي سرية. قلت إن أراد أن ذلك يبقى صريحا في الصحيح فليس بصحيح، إنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل، وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيح. طبعا لا شك وهو صحيح لم يكن في الصحيح، لكنه معلوم أنه كيف يطأها وهي جارية امرأته، لا يحل ذلك إلا بأن تكون إيه؟ مملكته هو. يقول: لقد ساقه أبو يعلى عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في أخره: فاستوهبها إبراهيم من سارة فوهبتها له. وفي حديث ابن مغرب عن علي عند الفقهي أن إبراهيم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له، وشرطت عليه أن لا يسرها فالتزم ذلك ثم غارت منها، فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة. وده فيه غرابة، لأن يعني إذا كان قد التزم ذلك لما كان أسرها لما جعلها سرية. والصحيح أنه تحويلها وابنها إلى مكة مش السبب الوحيد لغيره، ده أحد الأسباب، وإلا في سنة إبراهيم صرح بأن الذي جعله يحملهما إلى مكة أن يقيم الصلاة، ربنا ليقيم الصلاة فجعل فئة الناس تهتم إليه. فكان غرض تعليم مكة بالعبادة والإعداد لتكوين هذه البلد، يعني أن تعمر. أيوة الله عز وجل أمره بذلك. ولعل هذا ما أشار إليه ابراهيم في قوله ليبغض بقى، هو الذي أشار إليه في قوله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. فسيدنا ابراهيم في الدعاء ما قالش إني جئت بهم هنا لأجل إيه، لكن هي غرت منها بلا شك. وفي الصحيح الحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها التمر والأخط والسم فكانت وليمته. وقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، حيث علموا أنها إحدى أمهات المؤمنين. رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم فقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. سهل الترجمة منه تردد الصحابة في صفية، هل هي زوجة أو سرية؟ فيطبق أحد من الترجمة أنه يقول اتخاذ السراري ومن أعتقد جارية ثم تزوجها. وفي الحقيقة أن هي أصلا كانت أنته ثم إيه اعتقها وتزوجها، اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لنفسه. قال بعض الشراح: دل تردد الصحابه في صفيه هل هي زوجه او سريه على ان عتقها لم يكن نفس الصداق كذا قال، وهو متعقب لان التردد انما كان في اول الحال ثم ظهر بعد ذلك انها زوجه. وطبعا هناك حديث طريف في ان مهرها كان ايه عتقها. استدل به على صحة النكاح لغير شهود، انه لو حضر في تزويج صفية شهود لما خفي عن الصحابة حتى ترددوا، ولا دلالة فيه لاحتمال ان الذين حضروا التزويج غير الذين ترددوا، وعلى تسليم ان يكون الجميع ترددوا لذا فذلك مذكور من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يتزوج بلا ولي ولا شهود كما وقع في قصة زينب بنت جحش، وده ظاهر في هذه القصة ايضا. الله اعلم. Look at the other stuff.